بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد، قصة هاني الشناوي، رسوم رشا كامل. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة هاتف وليد. وليد ولد صغير يعيش مع والديه وأخوته في البيت الجميل، وكان يحب اللعب والمرح، ولكنه كان كثيرا ما يتلف أدوات البيت وهو يلهو ويلعب. ذات يوم كان يلعب بالكرة داخل البيت وأمه تنادي عليه لا تلعب بالكرة في البيت فتكسر شيئا، ولكن وليد ظل يلعب بالكرة ولم يسمع كلام أمه، وفجأة كسرت الكرة زجاج النافذة ويسقط المكواة فتتعطل ويذهب إلى المدرسة بملابس غير مكوية. وفي يوم آخر كان يعبث بالهاتف ويشد السلك الخاص به ويرفع السماعة ويضغط على الأزرار، وظل هكذا حتى انقطع سلك الهاتف ولم يعد يستقبل أو يرسل مكالمات. طرق وليد الهاتف ولم يخبر أحد بما حدث، وبعد أيام ذهب إلى المدرسة وهناك شعر بالمرض فأخبر المعلمة فنقلته إلى المستشفى القريب من المدرسة، وهناك ركض في السرير وأخذ الدواء. حاولت المعلمة الاتصال بأم وليد لتخبرها إنه بالمستشفى، ولكن الهاتف كان لا يعمل، وظل وليد ينادي أريد أمي أريد أمي حتى جاء موعد الخروج من المدرسة، وذهبت أمه لتأخذه فأخبرتها المعلمة إنه مريض بالمستشفى. أسرعت أم وليد إلى المستشفى وهناك ضمت وليدا إلى أحضانها، ثم قالت للمعلمة لماذا لم يبلغنا أحد بخبر نقل وليد إلى المستشفى. قال وليد الهاتف معطل منذ أيام فقد تعطل وأنا أعبس به، ثم قال لأمه لقد عرفت قيمة هذه الأدوات ولن أعبس بشيء منها بعد اليوم. ووعدته أمه أن تشتري له هاتفا لعبة ليلعب به كما يريد. كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية هاتف وليد.